فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم. هذا البرنامج برعاية ساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي إلا دقائق معدودات، ويقول بعضنا لبعض تقبل الله منا ومنكم، وتنقضي أوقات هذا الشهر الكريم المبارك بلياليه العامرة ونهاراته التي كانت مضيئة بطاعة الله عز وجل، وحينها نقف أمام سجل حافل بإذن الله من الأعمال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا. في هذه الحلقة المباركة مع شيخنا وضيفنا الدائم العلامة محمد الحسن ولد الددو نتحدث حول قبول الأعمال وما يتعلق به من مسائل، فمرحبا بكم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في بداية هذه الحلقة أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولجميع المشاهدين والمشاهدات القبول، وأن يجعلنا وإياكم أجمعين ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا فغفر له. آمين يا رب. شيخنا، أحب أن أسألكم عن مدى مشروعية وأهمية النظر في قبول العمل واهتمام الإنسان، هل قبل عملي أو لم يقبل، هل هذا مشروع أو فيه شيء من الوسوسة والمبالغة؟ بالنسبة للحرص على القبول أصلا وتهيئة النفس لذلك هو من المهمات التي لا بد أن يعتني بها الإنسان، لأن الإنسان إنما يستثمر ويقرض الله قرضا حسنا وهو يريد المضاعفة والجزاء، ولا يريد أن يكون كالذي يحقن في قربة مشقوقة فيذهب عمله هباء منثورا، ولذلك لا بد أن يجتهد فيما يعنيه هو من الإصلاح. فالعمل ليس فقط مجرد كسب أخروي، وإنما هو أيضا تطهير للجنان وتنوير للبصائر وسعي للتخلق، فالعمل تربية، ولذلك لا بد أن يقوم الإنسان أثر هذه التربية على نفسه. فالإنسان الذي هو عاقل يضع خطة لنفسه، وهذه الخطة فيها تحديد الأهداف وتحليلها، وبعد ذلك دراسة البيئة الداخلية التي تقتضي معرفته بنقاط القوة ونقاط الضعف لديه، وبعد ذلك تحديد البيئة الخارجية التي تحيط به، فيها فرص لا بد من انتهازها وفيها مخاطر يخاف عليه من الوقوع فيها. فالفرص طاعات الله ومواسم الخير، والمخاطر الفتن والآثام، وبعد ذلك توزيع الخطة على الزمن حتى تكون قابلة للقياس، وبعد ذلك المتابعة والتقويم. فلذلك كلامنا في القبول ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يتعلق بإرادة الله جل جلاله منه، وهذا من الغيب الذي نؤمن به ولا يلزمنا التطلع عليه، بل التطلع عليه مذموم بالدنيا، ولن تكشف السترة عنه حتى لو بذل الإنسان كل جهوده، فلن تكشف السترة الحقيقية هل هذا العمل مقبول أو غير مقبول إلا بالوحي، والوحي قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يجزم الإنسان الآن بأن أي عمل قبل منه. لكن الجانب الثاني هو الذي نتابعه، وهو ما يتعلق بأنفسنا نحن وسد الثغرات والترقي في الدرجات، وهو يقتضي من الإنسان أن يكتشف أخطاءه والنقص الذي لديه. فالعبادة هي العمل الحقيقي والوظيفة الأساسية للإنسان، فلا بد أن يأخذ دورات لتحسين الأداء فيها، وأن يكون يومه في العبادة خيرا من أمسه، وأن يتطلع لأن يكون غده أيضا خيرا من يومه، حتى يستمر في هذا الطريق بخطوات ثابتة توصله في النهاية إلى المراد. ولذلك قال ابن الجوزي رحمه الله: إن من الصفوة أقواما منذ استيقظوا ما ناموا، ومنذ قاموا ما وقفوا، فهم في صعود وترق، كلما قطعوا شوطا نظروا، فرأوا قصور ما كانوا فيه فاستغفروا. فاكتشاف الإنسان لأخطائه ونواقصه وتداركه لزلاته دليل على توفيقه لأن الله وفقه وأذن له أن يتدارك أخطاءه وزلاته قبل فوات الأوان. ولهذا كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقول: رحم الله امرأ أنا أهدى إلي عيوبي. والإنسان محتاج إلى أن يكتشف أخطاءه في الدنيا. ولذلك قوم الله أنبياءه بهذا التقويم، فنجد في القرآن كثيرا من الآيات الموجهة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في تقويم عمله: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فالإنسان من ضروراته التقويم الذي يزيده رفعة ويزيده إتقانا للعمل، ويتقصى به أخطاءه وزلاته لسدها وسد تلك الثغرات عن نفسه. ولهذا يقول أحد الحكماء: عداي لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني الأعادي، هم بحثوا عن زلتي فاتقيتها وهم نافسوني فاكتسبت المعالي. واكتشاف الإنسان لزلاته في وقت التدارك يقتضي أن يبادر لإصلاح الخلل الماضي. ولذلك قال الإمام الحسن وابن أبي الحسن البصري رحمه الله: إن عمرا ضجع أوله لجدير أن يحفظ آخره. وجدي محمد علي رحمة الله عليه يقول: بقية العمر عندي ما لها ثمن، ولو غدا غير محبوب من الزمن، يستدرك المرء فيه كل فائتة من الزمان ويمحو السوء بالحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والله تعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. فتدارك الإنسان لذلك هو المهم في بحثه عن القبول، وليس المهم القضية الأخروية التي عند الله. فلا بد من التفريق بين هذين المقامين. والذي يهتم بالجانب الأخروي هو الذي يصاب بإحباط ويصاب بوساوس ويبقى دائما مترددا وباحثا عن أمر غيبي لن يصل إليه. كثير مما ينقل عن بعض المتعبدين هو من هذا الباب. نعم. الذي يشعر معه أنه لم يقبل منه شيء ولم هو يخاف فقط لكنه مثل خوفه من سيئاته وذنوبه أيضا ألا تكون غفرت. يعني قال عبد الله: وددت لو قبلت مني تسبيحة. نعم. هو المهم الحرص على ذلك، يكون الإنسان على القبول أحرص منه على من أصل العمل. فإذا قبلت منه تسبيحة واحدة ببركات الله ورحماته تضاعف أضعافا مضاعفة. حتى إن الغزالي وابن الحاج ذكر أن الصلاة الواحدة إن قبلت أو الركعة الواحدة إن قبلت خلق الله منها صورة راكعة ساجدة إلى يوم القيامة ويكتب أجرها جميعا للعابد. وقد نظم ذلك محمد مولود رحمة الله عليه حين قال: إن قبلت منك صلاة خلق منها الرؤوف صورة لها بقى راكعة ساجدة إلى القيامة والأجر لك كلا أعطيا. قول علي رضي الله عنه: كونوا لقبول العمل أشد منكم اهتماما بالعمل. نعم، هذا هو المقصود به، أن يكون الإنسان حريصا على قبوله، بمعنى يسد الثغرات ويحسن العمل. ليست المهمة في العمل عن كثرته وكمه، بل المهم هو كيفه. ولذلك فإن الإتقان فيه هو المحبوب شرعا. والله تعالى لم يأمرنا بالصلاة في القرآن، وإنما أمرنا بإقامتها. كل الأوامر التي جاءت في الصلاة هي بإقامتها لا بمجرد أدائها. وهذا يدلنا على أن المهم هو الإتقان. ولذلك الإحسان هو الدرجة الثالثة من درجات الدين كما في حديث جبريل، وهو مقتضى لأن يحرص الإنسان دائما على إتقانه لكل أعماله. وهذا يشمل إتقانه للتعامل مع الله في الغيبيات، وإتقانه لأداء عباداته، وإتقانه للتعامل مع الناس. والله يحب عبدا إذا ولي عملا أتقنه أيا كان هذا العمل، سواء كان من عمل الآخرة أو من عمل الدنيا. فالمتقنون دائما محل للإعجاب، وهذا دليل على أنهم أهل اهتمام. فلذلك ليس المهم أن تتعلق بأمر لا تصل إليه وهو معرفة الغيب وانكشافه، وإنما المهم أن تسد أنت ثغراتك وأن تبذل الأسباب وبعد ذلك تتوكل على الله. نعم. وهذا هو الذي يصدق عليه قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. نعم، هذا هو المعنى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة عن تفسير هذه الآية من سورة المؤمنون، فقالت: أهم الذين يكذبون ويعصون وهم يخافون الله؟ قال: لا، بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يتقبل الله منهم. هذا القبول شيخنا ذكر له أهل العلم والفضل مجموعة من الشروط أنا أحب أن أناقشها معكم قليلا. أولا شرط الإسلام، ألا يقبل من الإنسان أي عمل إلا بهذا الشرط؟ لا يقبل من الكافر أي عمل، لأن الله تعالى قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. قد ثبت في حديث عائشة أم المؤمنين أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن عبد الله بن جدعان كان يطعم اليتيم والفقير والمسكين وابن السبيل، أفينفع يغني ذلك عنه من الله شيئا؟ قال لا، إنه لم يقل يوما واحدا ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. والمقصود بذلك الإيمان وقصد وجه الله الكريم. فلذلك من ليس مؤمنا لا يتقبل الله منه، بل يكون عمله يجمع حتى إذا طمع فيه ورجاه يكون كما بين الله هباء منثورا، أو يكون كالسراب الذي يتراءى للظمآن في وقت شدة الحر وهو يراه ويجزم أنه ماء، فإذا وصل إليه لا يجد شيئا. حتى لو كان ممن ما بلغته دعوته أو مثلا، لا هذا غير، نحن نتكلم عن الكافر الذي عاند. أما من لم تبلغه الدعوة أصلا ومات ولم يسمع برسالة أي رسول، أو كما قال بعض المعاصرين سمع بها مشوهة فلم يدرك الحق، لا هذا محل خلاف، وقد سبق أن بيناه بالنسبة للمعاصرين اليوم. قد سبق أن بينا هل المقصود مجرد السماع وهو يجب عليه أن يبحث، ولو جاءته مشوهة ولو لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا كما يسمع ويبوذا يجب عليه هو أن يبحث، أو لا بد من السماع على الوجه الصحيح، وهذا خلاف قائم وموجود. والله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكن نتكلم عن أهل الفترة وأضرابهم من الذين لم تبلغهم هذه الدعوة أصلا. شرط إخلاص العمل. نعم، بالنسبة للعمل الذي لا يخلص فيه صاحبه لله لا يقبله الله. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فأي عمل أشرك فيه الإنسان مع الله غيره يتركه الله ولا يقبله. ولذلك فإن الإخلاص هو تحقيق شهادة لا إله إلا الله، فهو مكمل لما ذكرنا من قبل من شرط الإيمان. فالعمل الصالح هو الذي اجتمعت فيه الشهادتان، شهادة لا إله إلا الله بالإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله بالمتابعة، فكان موافقا للشرع فحقق شهادة أن محمد رسول الله، وكان صاحبه مخلصا لله فحقق شهادة لا إله إلا الله. فالعمل الذي لا يخلص فيه صاحبه إلا وإنما يرائي ويسمع يوكل إلى من رأى له وسمع ولو كان مشركا في ذلك، لو أراد وجه الله وأراد وجه فلان فإن ذلك لا يقبل. مراتب الإخلاص شيخنا كثيرة، يعني بعض الناس قد لا يريد إلا الدنيا أو محمدة الناس، وبعضهم لا يريد إلا الله عز وجل، وبعضهم تختلط عنده النيتان بنسب ومراتب حسب قوة إيمانه وضعفها، فهل لذلك حد ينتهى إليه في قبول العمل ورده؟ هو لا بد أن ندرك أن المقصود هنا إرادة الله، معناه إرادة وجهه وإرادة المرغوب لديه، سواء كان دنيا أو أخرى، سواء كان دنيويا أو أخرويا. كيف هذا؟ معناه أن تستغفر من أجل أن يرزقك الله أولادا ومالا وأن يمطر. لا نتكلم فيما يتعلق، حتى تصلي صلاة الاستسقاء من أجل المطر، تتصدق من أجل الشفاء، فهمت؟ هذه مقاصد معتبرة، هذه أمور الراجح أنها لا تنقص الإخلاص. وبعض السلف كانوا يتحرجون منها، وذكر ذلك الإمام الغزالي رحمة الله عليه، لكن النصوص صريحة جدا في قصدها، داووا مرضاكم بالصدقة. ومثل ذلك إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة والاستنصار بالصلاة والسعين بالصبر والصلاة. شرعت الاستسقاء أصلا. نعم، صلاة الاستسقاء، شرعت الاستسقاء والاستغفار لفتح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهكذا في الصدقة، في ترفع البلاء وتزيد في العمر. ونفس الشيء الدعاء أصلا، الدعاء هو العبادة. صحيح. ومع ذلك أن تسأل الله الدين والدنيا معا. أنا قصدت حتى فيما يتعلق بمحمدة الناس شيخنا وإرادة لا الناس. لا، هو من أراد الناس لا يفلح ولو بأدنى شائبة. أحيانا لا يسلم الإنسان لا إذا كان في عمل عام أو شيء يراه الناس، لا يسلم من أن يخطر له خاطر أن يقع في نفسه شيء. لا، لكن هذه الخواطر إذا لم يتأثر بها عمل، هو الخواطر ذكرناها من قبل أنها خمس درجات. نعم. فما كان من الهاجس أو الخاطر أو حديث النفس فهو مرفوع، لا يقدح بالإخلاص، لا يكتب لا بخير ولا بشر، ولا يقدح إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، وما كان من الهم يكتب بالخير فقط والشر فيه لا يكتب، فلا يكتب على الإنسان ما هم به من ما فيه شر مثل هذه الخواطر التي تأتيه بعدم الإخلاص. أما العزم فهو الذي يكتب بالخير والشر، والهم قيل يكتب في مكة لأن الله قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، علقها بالإرادة. نعم شيخنا، هل يشترط في قبول العمل التقوى، بمعنى أن من لم يكن تقيا نقيا لا يقبل منه عمل أصلا؟ لا، بالنسبة للتقوى في العمل، التقوى قد لا تكون حالا دائما للإنسان، إنما يتقبل الله من المتقين. لكن لا بد أن ندرك أن التقوى ما في شخص غير معصوم وهو متقي من أول عمره إلى آخره، فهمت؟ صحيح. فلذلك التقوى حال وليست مقاما، وهذا التفريق. المقام هو الدائم، المقام هو الشيء الدائم. فلذلك التقوى يكون الإنسان متقيا الآن عندما يزداد منسوب إيمانه في هذه الصلاة فيقصد بها وجه الله ويخلص فيها لله ويتبع فيها رسول الله فتكون مقبولة، إنما يتقبل الله من المتقين. يخلص في هذه الصدقة ويأتي بها طيبة بها نفسه غير مراء ولا مسمع فيتقبلها الله. لكن قد يكون هو في غير ذلك له هفوات وزلات وله معاصي في أوقات أخرى، فلا تبطل عليه هذه، فالسيئات لا تبطل الحسنات والحسنات يبطل السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. قول أبي الدرداء رضي الله عنه لو علمت أن الله عز وجل يقبل مني ركعتين لكنت من أسعد الناس، فإن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. ظاهره خلاف ما قلتم شيخنا، وهو أنه لعدم انتظام التقوى عنده في عمره كلها مثلا كما نفهم يخشى أن لا يقبل منه. لا، بالنسبة لهذا أمر مستحيل، مستحيل التحقق. كيف يتحقق الإنسان أنه من المتقين منذ كل فإلى أن مات؟ ساعة وساعة. نعم ساعة، ولكن ساعة وساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تهفو نفسه لبعض المعاصي وقد تهفو نفسه لبعض الأمور، وقد يفكر في الخواطر الرديئة التي لا يسلم منها أحد غير معصوم، وقد يلقي الشيطان في ذهنه وله قرين من الشياطين يلم في قلبه، وقد يتغشاه الران وقد يتغشاه الكسل والوهن، كل ذلك ممكن، وهي زلات المؤمنين. ولو لم تذنبوا ثم تستغفروا وتتوبوا لذهب الله بكم، ثم لجاء بقوم يذنبون ويستغفرون ويتوبون فيغفر لهم. نعم، فالتقوى المراد هي تقوى وقت العمل. تقوى وقت العمل. نعم. طهارة القلب وخلوه من الضغائن هل هو من شروط قبول العمل بحيث لا يقبل؟ لا، لكنه شرط كمال. فالإنسان المقبل على الله القاصد لوجهه الكريم في ذلك الوقت لا يبقى فيه مجال للضغائن والتفكر في أمور المخلوقين أصلا، فهو ينظر إلى المخلوقات كلها كما ينظر الناس إلى النمل والظواهر الطبيعية العادية، لأنه في ذلك الوقت مشتغل بالله. والمشتغل بالله الذي يقول الله أكبر لا ينظر إلى شيء من السماوات والأرضين وما بينهن، بل ينشغل بالله جل جلاله، وحينئذ لا تساوي المخلوقات لديه شيئا إلا ما كلها به، ولهذا لا يعظم منها إلا ما عظمه الله، فما عظمه الله تعظيمه من تعظيم الله، وما حقره الله تحقيره من تعظيم الله، وهكذا. فنظره حينئذ لمن بينه وبينه شحناء أو بغضاء وتذكره لذلك أو قصد نية الإضرار بأي مخلوق هو من إساءة الأدب مع الله وهو مع الله. ولذلك الناس وعيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله، فأنت عندما تتقرب إليه تتقرب إليه بنفع عياله وعبيده لا بضرهم. فإذا كنت مع الله وأنت في ذلك الوقت قلبك مشغول بالضغائن على عباد الله أو في نفسك نية للحاق أذى بأي مخلوق، فإنك قد أسأت الأدب مع الله في ذلك الوقت في وقت عبادته والإقبال عليه. ولهذا يقول أحد الحكماء ارحم بني جميع الخلق كلهم وانظر إليهم بعين الرفق والشفقة، وقر كبيرهم وارحم صغيرهم وراعي في كل خلق حق من خلقه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال كل اثنين وخميس فيغفر الله في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء. هذا كأنه واضح لأن الأعمال يرجع قبولها على الأقل، إن لم نقل لا تقبل بسبب هذه الشحناء. لا، هي الأعمال تعرض، لكن الذي يرجع في شأن الاثنين المتشاحنين هو المغفرة، فالمغفرة هي جائزة العمل، جائزة العمل. فيقال وأرجو هذين حتى يفيئا. وجائزة العمل غير ثوابه؟ جائزة العمل لا، هي المغفرة، مغفرة ما سواها، أن يكون العمل العمل له ثواب وحده إذا قبل، لكن له مع ذلك جائزة من الله أن يغفر به، إن الحسنات يذهبن السيئات. فالحسنة تكتب بعشر أمثالها، ولكن مع ذلك لها أثر رجعي أو أثر عكسي، وهو محو السيئات. فالذي تذهب به الشحناء هو هذه الجائزة. الذي تذهب به الشحناء هو جائزة المغفرة، وتؤخر عنهما جائزتهما حتى يصطلحا، وفي رواية حتى يفيئا، معناه حتى يرجع إلى صوابهما ورشدهما وحتى يصطلحا. شيخنا، ترتيب العمل في الأولوية هل له تأثير في القبول؟ بمعنى لو أن الإنسان أدى الشيء قبل ما هو أولى منه، أو أدى النافلة قبل الفريضة مثلا، هل يكون هذا سببا في أن لا يقبل العمل لأنه قدم على ما هو أولى منه؟ إذا كان ذلك سببا لضياع ما هو أولى، ليس المقصود التقديم فقط، بل المقصود إذا اشتغل الإنسان بالمفضول عن الفاضل فألغى الفاضل، وبالأخص إذا كان الفاضل فرضا فإنه ضيع فريضة من فرائض الله، ولو اشتغل عنها بمندوب، فإن الله يقول في الحديث القدسي الصحيح: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالذي يضيع فرض الله وهو يشتغل بما سواه مغرور، ولذلك هو متعرض لعدم القبول، ولكن ليس هذا شرط صحة وإنما هو شرط كمال. والذي أوجب هذا السؤال قول أبي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه: اتق الله واعلم أن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وعملا بالنهار لا يقبله بالليل، وأن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدي الفريضة. نعم، المقصود بذلك أن الإنسان إذا ضيع الفرائض، كان مضيعا للفرائض ولو أتى بالنوافل واشتغل بها، فهو مغرور بذلك. لكن يقال لا تقبل. هنا بعمل الليل وعمل النهار، نحن ذكرنا أن الأوقات تنقسم إلى قسمين: وقت حددت فيه طاعة، ووقت مطلق ندبت فيه الطاعة ولم تحدد فيه. صحيح. فكل له وقته. لذلك يقول المواق رحمه الله في سنن المهتدين: حقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها، إذ ما من وقت يمر إلا ولله عليك فيه خطاب شديد وأمر أكيد، فكيف تقضي فيه حق غيره وأنت لم تؤدي حق الله فيه؟ صحيح. في قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، الآية، يقول سبحانه في آخرها: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. فجعل التقبل مشروطا بهذه الشروط أو المواصفات، والتي منها بر الوالدين والقيام بحقهما. فهل عقوق الوالدين يمنع الإنسان من أن يقبل عمله؟ عقوق الوالدين سبب لسوء الخاتمة عائذا بالله، ورضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. فالذي يريد حسن الخاتمة هو الذي يوفق للطاعة في نهاية عمره، فتكون هذه الخاتمة مكفرة لما سبق. والذي يسيء إلى والديه ويعقهما عرضة لسوء الخاتمة عائذا بالله، فإذا ساءت خاتمته لا ينفعه شيء مما سبق، يذهب. إذا ساءت خاتمة الإنسان نعوذ بالله مات على الشرك أو على الكفر، لا فائدة من عمله الماضي. الأمور بخواتمها، لكن الله حسن الخاتمة. هل يقال شيخنا أن هذا سبب أمر غيبي ولا يكتشفه في الدنيا؟ لا يعرف. لكن لا يقال العاق مثلا ليس لك عمل مقبول؟ لا، يقال له احذر أن لا يكون لك عمل مقبول إذا لم تغير حالك ولا يتسول على والديك. نعم، ولا يتصور على الغيب في هذا. لا، الغيب من هذا المتألي على الله. طيب شيخنا، بالنسبة للعلامات التي تشعر الإنسان بأن الله قد قبل عمله، هل هناك أشياء يمكن أن يحس بها أو يراها؟ أو هي أشياء تسر ولا تغر. نعم. من أهمها التوفيق للزيادة من الخير. فإذا كان الإنسان إذا عمل عملا ولو كان صغيرا أخلص فيه لله، وعين بعده على طاعة أكبر منه، هذا دليل على الترقي الذي ذكرناه والتدرج. دليل أو علامة شيخنا؟ الدليل هو العلامة، مقصودنا يعني هنا ليس التفريق الأصولي. لا، فلذلك الحسنة تدعو إلى الحسنة والسيئة تدعو إلى السيئة. فمن بركات الحسنات أن يوفق بها أصحابها لحسنات أكبر منها، وهذا من بركتها وليس من ثوابها. فثوابها أخروي وبركتها دنيوية. وكذلك من شؤم السيئات أنها تدعو إلى السيئات، وليس هذا من جزائها، جزاؤها أخروي، ولكنه من شؤمها. هناك فرق بين الجزاء والبركة في الطاعة، وبين الجزاء والشؤم في المعصية. نعم. فالجزاء كله أخروي، الدنيا دار عمل ولا جزاء، والآخرة دار جزاء ولا عمل. وما يجده الإنسان من الخيرات في الدنيا إنما هو من بركات عمله ومن فضل الله عليه، وما يجده من الأحزان والمصائب هو من شؤم عمله وامتحانات الله له. هل عدم الرجوع إلى الذنب بعد الطاعة، لا أتكلم عن التوبة، هو من علامات القبول؟ عدم الرجوع إلى أي ذنب أيا كان، يعني أقصد تخففه من بعض ذنوبه التي كان عليها. لا شك أن الإنسان إذا كان مسرفا على نفسه فهداه الله بسبب طاعة عملها، فهذه الطاعة بركتها واضحة جدا في حياته، إذا حج فرجع وقد تغيرت حياته قبل الحج، فهذا دليل على بركة حجه وقبوله، وهذا من علامات القبول. ومثل ذلك إذا صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا فتغيرت أخلاقه بعد رمضان، أو تغير ما كان يقع فيه من المعاصي والذنوب، هذا دليل على بركة هذه العبادة. استصغار العمل وعدم العجب والغرور به له علاقة بقبوله؟ هذا من خمسة أمور هي قرائن العمل المفسدة للقلب. خمسة أمور من آثار السيئات هي مضرة بالقلب: استعظام الذنب عن التوبة وعن التكفير، وهذا من اليأس من رحمة الله والقنوط، واحتقاره فهو أيضا من أمن مكر الله، وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن ذنب المؤمن كجبل فوق رأسه يخاف أن يقع عليه، وذنب المنافق كذباب نزل على أنفه فنفاه بيده، هكذا. والإصرار على الذنب وهو عدم التوبة منه وعدم الخروج منه، بأن يكون الإنسان تأتي الملائكة في الصباح: يا ربي عبدك فلان عمل الذنب الفلاني، ارتكب الذنب الفلاني، ثم في المساء: يا ربي عبدك فلان ما زال مصرا على الذنب الذي اقترفه في الصباح، ثم في اليوم الموالي والشهر والسنة فتتراكم التقارير عند الله، وحينئذ يزول حياء الإنسان من الله بسبب تراكم هذه التقارير عنه وهو مصر على معصيته. ثم بعد ذلك الجهر بالذنب، وهو دعوة إليه في الواقع. الإنسان الذي يجاهر بالذنب قد سحب عنه ثوب العافية: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فلذلك يكون الإنسان داعيا إلى الذنب بسبب مجاهرته به حين يراه الناس، فيقولون: اقترف فلان هذا ذنبك للربا فلم تصبه قارعة، فيتجاسرون على أكل الربا، فيكون هذا دعوة للربا. ثم بعد ذلك الجرأة على الذنب، أن يكون الإنسان شجاعا على الذنوب، وهذه الشجاعة التي لا خير فيها. فالذي يتجاسر على الذنوب قد عدم الحياء من الله سبحانه وتعالى، وعدم الخوف والخشية. والذي يأتي الذنب وهو مستحيم منه ولا يفعله إلا بخفائه، ومع ذلك إذا وقع فيه ندم وبكى وتأسف، هذا دليل على إيمانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولكن من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. وهذه الخمسية التي يقول فيها جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه: للذنب خمسة على القلوب أشد أضرارا من الذنوب، أو أشد إضرارا من الذنوب: تعظيمه، احتقاره، الإصرار، والجهر، والجرأة يا غفار. وهو ما يجعل الصغيرة كبيرة؟ نعم تقريبا، يعني يجعلها بمثابة الكبيرة، لكن لا بمثابتها. في الحديث عند النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله مقيما صحيحا، إلى آخر الحديث. السلف يذكرون كثيرا أن المداومة على العمل الصالح هي من آيات القبول. أنا أريد أن أسأل السؤال مقلوبا: هل إذا لم يستمر الإنسان على العمل الصالح كان ذلك علامة على أنه لم يقبل؟ لا، بل كثير من الأعمال أصلا مشروعة مرة في العمر ولو لم يداوم الإنسان عليها، فما كان مشروعا نحوه مشروع للاستمرار، وما كان مشروعا للاستمرار كذلك قد لا يوفق الإنسان لتمامه، وهو رزق حسب الأرزاق، وليس علامة قطعية على أن لا، ليس علامة إلا في الفرائض. إذا كان الإنسان فعلا لا يداوم على الفرائض فيؤديها مرة ويتركها مرة، هذا دليل على التذبذب، لأنه لأن الذي يترك بعض فرائض الله ثم يعود ثم يتذبذب من تصف بصفة من صفات المنافقين. محل السؤال أن بعض الوعاظ شيخنا يعني يقول الناس: ما معناه أنكم إذا لم تستمروا مثلا على قراءة القرآن بعد رمضان أو على قيام الليل هذا معناه أنه ما قبل منكم؟ لا، هذا غير صحيح. لكن فقط القيام في رمضان أفضل من القيام في غيره، والقيام في غيره مشروع دائما ومطلوب، ورمضان مدرسة تعين الإنسان على القيام في غيره، وإذا استطاع الإنسان أن يستمر على القيام بها ونعمة، هذا خير وفضل، وقد انتفع من هذه المدرسة واستفاد هذه الفائدة العظيمة. وإذا قدر له خلاف ذلك فعليه أن يتدارك، ولكن ليس معنى هذا أن رمضان لم يقبل من قيامه. الوجل الذي سبق ذكرناه بعد العمل وخشية عدم القبول، لا تجدونها متعارضة مع ما هو واجب على العبد من إحسان الظن بالله عز وجل: وأنا عند ظني عبدي بي فليظن بي. نحن ذكرنا من القضية قضية ما يتعلق بالجانب الذي هو إلى الله ما فيه إلا الإحسان، لكن الجانب الذي إليك فأنت تسيء الظن بعملك، تسيء الظن بك وبعملك، لا بقبول الله، لا بما يتعلق بالله جل جلاله. ولذلك أحوال العابدين بعد العبادة تنقسم إلى قسمين، فمنهم الذين يغلب عليهم جانب الحياء من الله أن يرسلوا إليه هذه الرسالة على قبحها وسوءها وما فيها من الخدوش والنقص، ومنهم من يسعد بها ويسر عندما وفقه لها فيقول إنه ما وفقه لها إلا ليقبلها منه. ولذلك كان عطاء بن أبي رباح رحمه الله يقرأ سورة آل عمران فقرأ قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فضحك وقال والله ما أنقذنا منها ليعيدنا إليها. وكان بعض السلف كذلك إذا انتهى من طاعته يصيبه حياء شديد وبكاء، لأنه يتذكر أنه قد أرسل الآن رسالة موقعة بتوقيعه وممهورة بختمه إلى رب العزة والجلال، فيستحي أن تكون هذه الرسالة غير حسنة وغير مؤدبة. ولذلك يقول محمد مولود رحمة الله عليه بعض الهداة يستحي إن يفرغي منها حياء حين فراغها البغي، يستحي مثل حياء البغي حين فراغها من بغيها. نعم. في مقابل هذه العلامات أو الدلائل على قبول العمل، هل هناك أشياء نص عليها تمنع قبول العمل تحول نعم بينه بالنسبة وبين القبول؟ الصبر على الطاعة، منه الصبر عليها بعدها بأن لا يبطلها الإنسان بالمبطلات اللاحقة، والمبطلات اللاحقة منها مثلا في الصدقة المن والأذى. نعم. فهو مبطل لما سبق من الصدقة، والله تعالى يقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، ويقول لا تبطلوا صدقاتكم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. حديث بريدة من ترك صلاة العصر حبط عمله، معناه أن ترك الصلاة يحبط الأعمال كلها؟ نعم، من ترك فرضا من فرائض الله. وذكر صلاة العصر هنا أيضا يدل على خصوصية فيها. طيب. وقد جاء فيها أيضا أحاديث أخرى مثل من صلى الفردين دخل الجنة، ومثل نعم. الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. فهذا دليل على أن ترك الفرض من فرائض الله تعمدا وبالأخص من عمود الإسلام الذي هو الصلاة وبالأخص صلاة الوسطى، فهذا دليل على أن الإنسان يتجاسر على معصية الله هذه الجسارة فيبطل ذلك عمله في ذلك الوقت. وقد اختلف في هذا ذلك الوقت أو يحبط كل ما مضى من عمله، هذا محل خلاف. الإمام أحمد يرى أن ترك الصلاة عمدا عدوانا كفر، عمدا من غير كسل ولا مرض، ويرى ذلك إسحاق بن راهوي وابن حبيب عبد الملك بن حبيب من أئمة المالكية، والجمهور يرون أن ذلك كفر غير دون كفر ليس مبطلا ليس مخرجا من الملة. والأصل الخلاف هو الاختلاف في تفسير الحديثين المشهورين حد ما بين المرء والشرك والكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر، إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهذان الحديثان فسرا بالكفر الأكبر المخرج من الملة وفسرا بكفر دون كفر، وهذا في الصلاة. وفيما سواها جاء بعض الأحاديث في أمور أخرى مثل تصديق الكاهن ونحوه، فهذا أنه لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومثل ذلك بعض الأعمال الأخرى التي جاء فيها النصب أنها تبطل، النصب الإبطال، لكن أغلبها تتعلق بالعقيدة، مثلا إساءة الأدب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع الصوت عليه فهو مبطل للعمل، لأن الله قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فالذي يرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم وحرمته حيا كحرمته ميتا أيضا ويسيء الأدب معه عرضة لبطلان العمل. ومثل ذلك أيضا هذه الأعمال التي ورد فيها النص بأنها سبب لبطلان العمل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال من ذا الذي قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، هل معنى هذا أن هذا النوع من التألي أيضا مما يبطل العمل ويحول دون قبوله؟ هو نص في ذلك الرجل ولكنه تخويف لمن سواه، أن يقع في مثل هذا النوع من الجسارة على الله، فالله لا يجب عليه شيء، وهو يقبل ما يشاء ويرد ما يشاء، فلذلك لا يتجاسر عليه عباده، وليس لهم الحق في التقويم. فالتقويم تقويم الأعمال الله عز وجل عند الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله له لست عليهم بمسيطر. طيب شيخ، ليس ذلك بأيدينا، وإن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، فالأمر بذلك إلى الله سبحانه وتعالى وحده. شيخنا، ونحن في ختام هذا الشهر الكريم وفي الدقيقة ودقيقة ونصف الباقية، أود من فضيلتكم كلمة بهذا المعنى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم أجمعين القبول. من المهم جدا أن نتلمس في هذا الشهر زلاتنا وأخطاءنا الإيمانية وما فرطنا فيه في جنب الله، وقد أتاح الله لنا هذه الفرصة وقد لا تتكرر. ويا رب صائمه لن يصومه، ويا رب قائمه لن يقومه. كثير من الذين صاموا وقاموا لن يأتي عليهم مثل هذا اليوم من العام القادم إلا وهم تحت الجنادل والتراب قد قدموا إلى ما قدموا، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وانتقلوا إلى الدار الآخرة وأصبحوا من سكان القبور. وحينئذ تنكشف لهم المغيبات ويظهر لهم كثير مما كان مستورا عنهم ومخبوءا لهم. ونحن بإتاحة هذه الفرصة لنا لا بد أن نتلمس فوائد رمضان علينا، وأن نعلم أن الشيطان سيحاول الاقتصاص من العابدين في شوال، فيحاول أن يدرك ما فاته عندما كان جند من جنوده مأسورا وهم المردة، وعندما كنا مشتغلين بالطاعة عنه فيحاول التدارك في أيام العيد وفي شوال. وكذلك إذا أخذ الإنسان دروسا من استغلال الوقت وتنظيمه والجدية في المواعيد والارتباط بها والطلب العلم اليومي وسماعه للبرامج النافعة وكذلك القيام والطاعات الأخرى، هذا الدرس ينبغي أن نواظب عليه وأن نستمر عليه، لأن المستوى الذي وصل إليه الإنسان من الإيمان إذا تراجع عنه كان ذلك خطرا عليه، لئلا يدخل تحت طائلة التذبذب الذي هو من صفات المنافقين. وحرص الإنسان على اطلاعه على زلاته وأخطائه مفيد له في العلاج، لأن التشخيص يسبق أخذ العلاج أخذ الجرعات. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم أجمعين لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا القبول، وأن يختم لنا رمضان برضوانه والعتق من نيرانه، وأن يرزقنا أجمعين حسن التوجه إليه وحسن القصد لوجهه الكريم. أكرمك الله شيخنا، سلمك الله شيخنا، سعدت بصحبتكم طوال هذا الشهر، وسعد الأخوة والأخوات كذلك بصحبتكم، أسعد بكم أنا وقد كتبوا في الأيام الماضية في الفيس كثيرا من هذه المعاني والمحبة لكم ولإفاداتكم، وكثير من التغييرات والتعديلات والتصحيحات التي حصلت في مفاهيم الناس ورأهم، كان الفضل بعد الله عز وجل لكم، فشكر الله لكم. الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يعينه وإياكم. وأيضا نحن نشكر الأخوة والأخوات على متابعتهم، على أسئلتهم، على ملاحظاتهم، على انتقاداتهم التي أفادونا بها. ويسرني أيضا في ختام هذا الموسم من أشكر الأخوة الذين عملوا معنا واجتهدوا، أخي الأخ الأستاذ عبد الله الحمدان مدير البرامج، وأخي الأستاذ حازم الغامدي الذي أعانني في الإعداد في العديد من الحلقات. أشكر إخواننا المخرجين والمصورين المعدين الفنيين، كانوا جميعا وراء نجاح هذا الموسم من مفاهيم، شكرا لهم جميعا، شكرا لكم، شكرا لشيخنا الجليل، والحمد لله رب العالمين. نلتقي في موسم آخر على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم، تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم، وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال، وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم